لا اخت حنان بقى بتجهز نفسها وشغاله في مصنع بيحط الوان يعني مش طبيعيه، وبتبقى منتهيه الصلاحيه كمان، فهي بتشارك في هذا العمل. قالت اقعد من العمل، اهلها قالوا لها لازم تروحي وتجهزي نفسك وتشتغلي، فهي بقت تقلل من الالوان دي، ففلوسها الالوان حرام ولا حلال؟ الالوان الالوان يقول العلماء اللي هم اهل التخصص، نعم، المكسبات اللون، مكسبات الطعم، وهذه الاشياء كلها على المدى البعيد بتحقق اضرارا لا بالغة. تحمد عقباها. نعم. المساله مش حكايه ان احنا بناكل منها وما بيحصلش حاجه. نعم. المساله ما بتجيش بين يوم وليله ولا بين سنه والتانيه، تراكمات، ده ممكن تراكمات تؤدي في النهايه الى احداث ما لا يحمد عقباه. نعم. لمن يتعاطى هذه الالوان او المكسبات الطعم ومكسبات اللون. نعم. فالمفروض انه لا يستعمل الانسان هذه الاشياء الا بمشوره متخصص. نعم. وايضا موضوع انها منتهيه الصلاحيه، ده خطر اضافي. نعم. خطر اضافي. نعم. يعني لا يجوز استعمال مكسبات اللون ومكسبات الطعم الا تحت اشراف طبي او فني يقول بانه النسب الموجوده لا تتحقق ضررا، وفي الوقت نفسه إيه تكون صلاحيتها صلاحية يعني قائمة. نعم. لكن كونها تبقى منتهية الصلاحية هذا يؤدي إلى مزيد إضرار. معلوم. فنحن نرى في هذا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله اسألي خبير، اسألي متخصص في هذا، طبعا صاحب المصنع هقول لك. ما احنا أنا لسه هقول لحضرتك مبدئيا هي مش هتقدر تقول له، ولو قالت هيقول لها عودي من الشغل مع لا السلامة. لا، صاحب المصنع مش إيه، هو عايز فلوس طبعا، وبالتالي مش هيخسر. وأهلها هيقولوا لها انت بتجهزي نفسك وكلام زي كده، في حين ان المراه غير مكلفه شرعا انها تساهم في الجهاز الا بما يعني. نعم. اذا تيسر يبقى خير، ما تيسرش يبقى مش مكلفه بهذا ان شاء الله. فهي عليها إذن ان تتقي الله سبحانه وتعالى، وربنا اللهم من يتقي الله يجعلها مخرجا ويرزقها من حيث لا يحتسب. نعم. معانا الاخ محمد.